بها لئن جيءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات الآيات الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون لا تؤمنون إذا جاءت لا تؤمنون أنها إذا جاءت لا تؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون إذا جاءت لا يؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون في طغيانهم يعمهون به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون كما لم يؤمنوا به أول مرة